أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هذه الكلمة صحيحة؟ يخلق من الشبه 40. من قال هذا؟ عند العوام يقول نخلق، يعني من الناس يتشابهون. هذه كلمة من عند العوام، ما لها أصل فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ولا خلق 40 بس؟ يخلق سبحانه وتعالى ما لا حصر له.